الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مهتدين بهديه، مستنين بسنته، بعد أن آمنا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نحن في كتاب الصلاة، وصلنا إلى أبواب المساجد، قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الماضية: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نهى النبي عن البزاق في المسجد لأنه خطيئة. إيه الكفارة؟ أن تدفن. الحديث التالي حديث حميد الطويل عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض مثلا كلمة أنس بن مالك خادم النبي دي هنكررها كثيرا. الواحد لما ينساها المرة دي بقى تعرف أهلك، المفروض تتعرف على أهلك، على اللي انت هتتمنى تشوفهم يوم القيامة. أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والناس الطيبة دي. سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. النبي بيصلي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. يعني احنا لما نسمع كلمة قبلة المسجد يعني هذا التجويف الذي يوضع في أمام المسجد، لا، قبلة المسجد مكان اتجاه المصلي للقبلة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها صلى الله عليه وسلم هكذا، فرؤي في وجهه شدة ذلك عليه، غضب غضبا شديدا. من الذي بصق في قبلة المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. انت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالصلاة خطاب بين العبد وبين خالق، انت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، سمح لك ان تقف امامه وتخاطبه، تقول له: اياك نعبد واياك نستعين، انا لا اعبد الا انت ولا استعين الا بك، وده عهد بينك وبينه. فانما يناجي ربه عز وجل فيما بينه وبين القبلة، يعني انت واقف كده بتخاطب ربنا سبحانه وتعالى. فاذا بصق احدكم فليبصق عن يساره، ياخد طرف الجلابية بتاعته ويبصق عن يساره زي ما هنشوف في الحديث، او تحت قدمه اليسرى، او يفعل هكذا واخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم دلك بعضه على بعض. كل ده في الصلاة. يبقى الإنسان لا يبصق في اتجاه القبلة. الحديث التالي عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد الساعدي. الاثنين دول أقارب من بني ساعدة، وقلنا لما نقول بني ساعدة يعني الأنصار أهل المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، شوف حتى كلام النبي يحتاج إلى كلام عظيم، يعني لما تدقق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشعر فعلا إن ده وحي، ده مش واحد قاعد، لكن هيغلط مرة واثنين وثلاثة ومية. بقول إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. اشمعنى ما قالش في الأولانية وهو داخل اللهم إني أسألك من فضلك رغم أنها حمية؟ لا، عندما تدخل للصلاة، عندما تدخل للقاء الله سبحانه وتعالى فأنت تبحث عن رحمته، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب انت طالع بقى ايه اللي بره؟ اللي بره في شغل، هتفتح المحل بتاعك، هتروح الغيط بتاعك، هتروح الوظيفة بتاعتك، هتدور على اكل عيشك كما امر الله سبحانه وتعالى. فانت عايز فضل من الله، تقول اللهم اني اسألك من فضلك بقى ان يوفي خلاص أبواب رحمتك. يبقى انت طالع عايز الفضل، عايز الخير، عايز الرزق، قل اللهم إني أسألك من فضلك. يبقى الإنسان هو داخل المسجد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهو خارج من المسجد، اللهم إني أسألك من فضلك. طب واحد يقول يدخل بإيه ويطلع من بإيه؟ بريل إيه؟ ما جارينا الحديث في الأول، يحب التيمم في شأنه كله، في كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم. الحديث التالي، دخل المسجد ماذا يصنع؟ عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري، أبي قتادة ده اسمه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه خالد ابن ربعي، وده رجل من المجاهدين في سبيل الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. واحد دخل المسجد عشان يقعد، شوف النبي قال قبل أن يجلس. ممكن واحد دخل المسجد يصلي الظهر فيصلى ركعتين الظهر ما قعدش، واحد دخل مثلا عشان يصلي الجمعة فلازم يصلي ركعتين لأنك أنت هتنتظر الجمعة. إذا لا تجلس في المسجد إلا إذا صليت ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طب في صلاة الجمعة، واحد دخل يصلي الجمعة الآن مثلا والرجل اللي بيخطب بيخطب، ماذا يصنع؟ يركع ركعتين قبل أن يجلس، ولكن خفيفتين، وليتجوز فيهما كما سنرى في أبواب الجمعة. مش خش يقعد، لا، لازم يقف ولازم يصلي الركعتين. وسنرى أن واحدا دخل المسجد والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم فجلس، فالنبي قطع الخطبة، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. أبواب ما يصلى فيه. يبقى بعد ما خلصنا موضوع المساجد هتصلي فيه؟ يعني ما فيه تلبس، تلبس ايه؟ هل هذه الأمور حددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم حددها لنا. تصلي تلبس ايه؟ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. ايه خميصة لها أعلام؟ كل ثوب فيه نقوش مختلفة اسمه خميصة. أي ثوب، أي قميص، أي جلابية فيها نقوش مختلفة، يعني احمر على اخضر على اصفر كده الوان، دي اسمها خميصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام، فيها الوان مختلفة، فقال شغلتني اعلام هذه، قال وانا بصلي دي شغلتني، فاذهبوا بها الى ابي جهم، واحد اسمه ابو جهم، واتوني بانبجانية. ايه الانبجانية؟ في أي صوب غليظ ليس فيه أعلام. فذهبوا بها وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي نهى عن لبس أي ثوب في الصلاة فيه أعلام، لأن بتشغلك. ممكن واحد يقول لك ده ما بتشغلنيش، ما أنا عارف إنها مش بتشغلك لأنك أنت مش واخد بالك أنت بتعمل إيه أصلا. ده أنت بتخش تخبط الأربع ركعات وبتطلع ولا عرفت قلت إيه. وحتى لو واحد سألك صليت كم ركعة تقول والله ما نفاكر، انت لسه طالع من الجامع. فشغلت النبي، فلما تشغلك فشغلت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي واقف عارف بيقول ايه، بيقول الحمد لله رب العالمين، عارف ان هو بيحمد ربنا، مش هب وقف شد الفتحة لا عرف قال اياك نعبد ولا اياك نستعين ولا اهدنا الصلاة المستقيم ولا عرف قال ايه، لا دي مركز. فاي شيء بقى هيشغله صلى الله عليه وسلم، فما فيش واحد بقى يروح يصلي في ترنج، بقى الجامعة واحد داخل لابس ترنج، ايه رايح الجمعة، جمعة مين؟ انت تقدر تروح تقابل شيخ الغفر وانت لابس الترنج ده في المركز؟ تقدر؟ انت رايح المسجد، وربنا بيقول في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، تلبس احسن هدومك عند كل مسجد، تروح المسجد تتزين تلبس اللبس اللي هو احسن حاجة عندك لانك رايح تقابل ربنا سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لقى واحد داخل لابس ترنج اخضر فاحمر وكاتب على ظهره وعامل نمره، مش مشكلة. طب انت هتقف اللي وراك هيقعد يقرا في اللي مكتوب على ظهرك، ان كان انجليزي على صيني على فرنساوي، ليه؟ هو مش الناس اصبح هان الدين في نظرهم، فاصابنا الهوان في الدنيا كلها لان الدين هان. رايح المسجد، الصحابه مره شافوا واحد من عطارد جايب حله، يعني زي ما تقول ثوب غالي وبيبيعه، فاشتروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عشان تخطب لنا فيه، تقابل فيه الوفود، تقعد دي مع القوم، عشان لان الصلاه دي موضوع مهم، في بيتك البس ما شئت، اما طالع رايح المسجد تقابل ربنا سبحانه وتعالى، فنستحي من الله وتلبس احسن لبس عندك. كذلك لو خميط قميص مخطط، جلابيه مخططه، لا، البس الشيء الذي لا يشغلك عن الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. باب ما يصلى إليه. طب ما أنا أصلي إيه اللي يكون قدامي؟ يعني المفروض المسلم هو بيصلي إيه اللي يكون قدامه؟ المفروض يكون قدامك ما لا يشغلك عن الصلاة. مش تيجي بقى عايز تبني مسجد يقعدوا زخرفوا فيه واحمر في الجبل وكتابات، طب اللي هيقف يصلي هيقرا الكتابة ولا هيدور في الزخرفة؟ وحتى السجادة اللي بيصلي عليه، في سجادة الوقت وزارة الأوقاف تعاقدت مع سجادة منهور ان يعملوا حاجة مزخرفة وملونة ومش عارف ايه، يعني الضياع في كل ناحية. ترفع راسك هتلاقي فوق زخارف، قدامك زخارف، تسجد تلاقي زخارف، ليه؟ عشان حتى اللي يخش ما يفتكرش ايه الموضوع او ان هو كان فين. لا، لازم يكون قدامك شيء سادة عشان ما تنشغلش، لان النبي صلى الله عليه وسلم شغل بهذا. الحديث التالي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال كان قرام لعائشة، القرام الستارة التي توضع في البيت، سترت به جانب بيتها، سترت حاجة في البيت، مش تفكر انها سترت شبابيك وسترت بتاع، ده هو بيتها دي كلها أوضة، يعني عائشة دي كل اللي كانت ساكنة فيه أوضة، غرفة واحدة بس مش تنفع للإيجار حتى. فطبعا اللي بيسكن في أوضة بس بيقسمها، ممكن تعمل ستارة كده تحط وراها حاجة بتاع، رضي الله عنهم جميعا. سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي هذا، ابعد ده، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، التصاوير بتاعته تعرض لي. عارف تعرض لي يعني ايه؟ التخيلات والتهيؤات وهو في الصلاة، لأنه عايز يصلي صلى الله عليه وسلم. فلما تصلي وانت قدامك بقى آية الكرسي وآية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وتلاقي الجامع كل من جميع النواحي أحمر فأخضر فأصفر، مشكلة. لكن الصح هو ان الانسان يصنع ما لا يشغله عن الصلاة. قال اميطي عنا كرامك بعيديه فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على الخمرة. ايه الخمرة؟ الحصيرة بتنقسم الى نوعين. الناس زمان اللي حضروا الحصر كان زمان المساجد دي بيستنى الناس بتصلي فيها على حصر، فكل ما الناس بتتطور وبتنسى ربنا اكتر تلاقي الجوامع تتقدم زي المصاحف، تفتح المصحف الوقت تلاقيه بالالوان ومزخرف لكن مين اللي بيعمل باللي فيه؟ مفيش مشكلة. هي المشكلة تزخرف لي المصحف؟ لا مش تزخرفه. ايام النبي عارفين المصحف كان مكتوب على ايه؟ على جلد الجلود، جلد بعير، جلد ماعز، وعلى العظم عارف اللوح بتاع الكتف كانوا يكتبوا عليه المصحف. ده اللي كان ايام النبي. فانت شوف هذا المصحف وشوف الناس اللي اتخرجوا منه، شوف بقى المصاحف بتاعت الايام دي وشوف الناس اللي اتخرجوا منه. فين اللي اتخرجوا منه؟ فين الناس اللي اتخرجوا منه؟ شوف الابطال حدان الايام دي هم مين؟ الراقصين والراقصات، من نجوم المجتمع، الفاشلين والفاشلات، الداعرين والداعرات. شوف الناس فين الوقت، في اماكن الفجور واماكن الدعارة واماكن الفساد التي انتشرت في كل مكان. والمصاحف تلاقي كل سنة المصحف بتطور والوان وزخرفة، ويجيب لك على الهامش بتاع التفسير ولا ومش عارف انا ايه شغلان، والنتيجة صفر. لكن زمان كان القرآن في صدور الناس، محفوظ عليه في صدور الرجال، فكانوا رجالا. فالحصر تنقسم الى قسمين. اذا كان الحصيرة التي تصنع من سعف النخل، فهذه الحصر اذا كانت كبيرة تسمى، سميت حصيرا، حصيرة يعني إذا كانت كبيرة. طب إذا كانت صغيرة زي اللي كانوا بيعملوها تنحط في قبلة المسجد تسمى خمرة. ليه؟ لأنها تغطي اليدين والوجه، يدوب تكفيهم، فسميت بخمرة. عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه، ما زي ما قلت لك كانت اوضه، فقعد جنبه زي ما النبي كان يقول يصلي بالليل والبيت ضيق. فعائشه نايمه مدت رجليها فعايز يسجد مفيش مكان، صلى الله عليه وسلم. قالت فيغمزني. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فيش حدانا مصابيح وبنحط في البيت مصابيح ولا بتاع، ضلمه ضلمة، لأن الله تعالى نور قلوبهم صلى الله عليه وسلم. تقول يصلي وأنا حذاءه، هي قاعدة جنبه، وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد، هو جاي يسجد الثوب بتاعه يجي عليها رضي الله تعالى عنها. قالت وكان يصلي على الخمرة. ممكن تجيب له السجادة دي، هي تسمى سجادة أيضا وتسمى خمرة، إن الحصيرة الصغيرة خالص دي، ولا تسمى خمرة إلا إذا كانت صغيرة. فيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لما يروح لأم سليم أم أنس بن مالك يقول فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فننضحه بالماء ثم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا بنصلي عليه على موكيت وعلى مش عارف ايه ومراوح وموضوع شغال، هو صلى الله عليه وسلم. طبعا دي مش حرام، مش ممنوعة، الممنوع ان تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، النبي كان بيصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم. واحد في الجيش لابس البيادة وعليه خدمة وتحصل له مشقة يصلي فينا عليه. طالما الأرض طهرة، طالما النعلين ما فيهمش نجس، يصلي فينا عليه، لا توجد أي مشكلة. وهو واقف طبعا بعد ما يكون اتوضى ولبس، انت عارفين الموضوع، مش مثلا يصلي من غير وضوء، لا، يصلي فينا عليه. واحد على سفر ولابس الحذاء بتاعه وراكب العربية وطلع من البلد ومش هيقدر ينزل يصلي، لا العربية بتاعته ولا يقدر يتحكم في الناس ولا له علاقة لابس الحذاء بتاعه، هيصلي هو قاعد ولابس الحذاء بتاعه، هيتيمم اذا كان مش متوضي، متوقع احنا عرفنا التيمم، ويتيمم وصلي هو قاعد ولابس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتحت لوائه في الآخرة. آمين. أقم الصلاة.